امرأة تسأل سؤالان، أحدهما ما حكم وضع الرجل الأجنبي في البيت والذي يسمونه اليوم السائق؟ نعرف أنه لا يجوز، ولكن نرجو منكم التحدث عن هذه الظاهرة المسمومة، ونرجو منكم أيضا توجيه نصيحة بذلك. وآخر يقول: يوجد لدينا شغالة غير مسلمة مسيحية، كيف نعاملها في رمضان؟ هل نعطيها الطعام في شهر رمضان أم لا؟ والسؤال من امرأة واحدة. أولا، وجود الرجال الأجانب في البيت خطر عظيم، وليس خاصا بالسائق. يوجد أخ الزوج، ويوجد عم الزوج، ويوجد ابن أخ الزوج، ويوجد غير ذلك. فالواجب على المرأة أن يكون عندها من الحصانة والتقوى ما يحسوب ما يحوطها ويحميها من إظهار شيء من أسباب الفتنة، وأن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة. الشيطان إنما ينغهم ويسوقهم إلى الشر إذا رأوا من المرأة شيئا من التساهل أو الميول أو التبذل وعدم المبالاة، إنهم يطبعون فيها. فإذا رأوا منها الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة وقوة الدين لم يتجرأ أحد عليها ولم يقل لها أحد شيئا في الآخرة. والسائق ينبغي أن يكون له محل بعيد عن اختلاطه بالنساء، بعيد في محل بعيد عن اختلاطه بالنساء إذا دعت الحاجة إليه. ثم ليكن مسلما وليحرص على التقي الطيب مهما أمكن، ولا يجب استيراد السائق الكافر ولا استيراد الشغالة الكافرة، بل يجب إبعادها قبل رمضان. ولا تصوم عندكم رمضان بكله، يجب إبعادها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلى مسلمة. وأوصى صلى الله عليه وسلم في وصية عند موته بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من هذه الجزيرة. فلا يجب استخدامهم لهذه الجزيرة، لا سائقين ولا شغالات ولا عمال ولا غير ذلك، يجب الحذر من استخدامهم. ولا ينبغي يغتر الإنسان بهؤلاء الذين يستخدمون العمال من الكفرة أو أطباء أو غيرها. لا، المؤمن يحذر على دينه ويسعيه بطاعة الله ورسوله، وإن أبى الناس وإن عطل الناس ذلك وإن عصى الناس. أهم عليك أنت نفسك، عليك أن تحرص على طاعة الله ورسوله. وقد بلغ في الدولة هذا ووصف وفقها الله بالتقليل من استخدام المسلمين، وأجابت إلى هذا ووعدت بأنها سوف تبذل وسعها في تخفيف من استيراد الكفرة مهما أمكن. المقصود المؤمن عليه يحاسب نفسه، فلا يستورد سائقا كافرا ولا شغالا كافرا ولا عاملا كافرا، ويدعو للدولة بالتوفيق والإعانة، الله يعينه على منع ذلك حسب الطاقة والإمكان. وهذه الشغالة التي عند السائلة عليها أن تجتهد في إبعادها إلى أهلها إلا أن يهديها الله بسلم، إما أن تسلم وإما أن تبعد إلى أهلها، وسوف يغني الله عنها بخادمة المسلم. فإذا بقيت عندكم فلا تساعدها بشيء أبدا، لا تعطوها شيء ولا تقدم لها طعاما ولا غير ذلك. إذا أخذت بنفسها فشأنها وكرمها بشأن نفسها، أما أن تقدم لها تصلح لها شيء طعاما في النهار أو تقدم لها عندهم شيء، لا تقدم لها شيء، لتأخذ بنفسها كيف شاءت وهي عندكم تستطيع ذلك. لا تساعدوها على فتها عليها أن تسلم وعليها أن تبادر بطاعة الله ورسوله، ولا يصح صومها إلا بعد إسلامها، أسلمت صح صومها وإلا فلا. ألا يرى سماحتكم أن للقادمات تأثيرا على الأطفال؟ لهم تأثير عظيم، للسائق والخادمة جميعا، السائق تأثير على أهل البيت، وللخادمة تأثير على الأطفال، وربما ربت الطفل على المعاصي وعلى النصرانية ولا يبدو.